احنا قلنا قبل كده ان فكره الصاروخ اللي بيحمل القمر الصناعي انه بيدفع القمر، كلما كانت قوه الصاروخ اقوى من الجاذبيه الارضيه يدفع القمر الصناعي لحد ما يخرجه من المجال الجوي. اذا تخلص من الجاذبيه الارضيه يدور حول الارض لانه خرج من المجال. فنفس الشيء كل ما يكون الايمان بتاعك قوي صاروخ يطلعك فوق لتتقطع العلائق، بس المهم انك انت تبقى ماسك صح، لانك لو مش ماسك صح وفي شد وجذب لتحت ممكن تقع، وزي ما قلنا اللي بيقع بيجيب من الاول. اللي يقع في البحر ما بيقفش في النص صح، بينزل فين؟ في القاع. اللي بيقع من على جبل ما بيقفش في النص، بينزل في السفح في بطن الجبل. فلذلك لو مش صابط جامد هتقع، واللي يقع ما تضمنش بأن يقوم تاني ولا نلاقيه إذا وقع. قوة التعلق بالمطلب سبب خطير للتخلص من النفس، عشان تتعلق بالمطلب فتتخلص منها وتتخلص من أسرها. ستة، علو الهمة وقوة الرغبة. علو الهمة قلت لكم قبل كده ان في واحدة قالت لزوجها انتوا عايزين تدخلوا الجنة، انا مش عايزة كده، عايز ادخل النار شويه وبعدين ادخل الجنه في الاخر. شوف الخيبه، مش فاهمه، مسكينه غلبانه، فكره النار ديك يعني الشوايه بتاع الفرن لسعتها في ايدها. انا عايز بنصحها انها تروح عنبر الحرائق في القصر العيني وتشوف نار الدنيا عملت في الناس ايه. كنت بزورهم وقال لي انا اتحرقت من شهرين، انا حاسس النار لسه مولعه فيا لحد دلوقتي. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، يا رب اشفيهم واشفي مرضى المسلمين. طبعا النساء ما رضيوش، زعلوا مننا يعني وطردونا، النساء نفسهم هم لابسين ومتغطين كل حاجه، لكن مش عارف ما حبوش ان احنا نشوفهم في الوضع ده. لكن كلهن من البوتاجاز وهي بتطبخ. الموقف اللي انت بتتعرضي ليه في اليوم اكثر من مره، وربنا بيحميكي ويعافيكي. فلما تقولي انا عايز ادخل النار شويه الاول، ممكن يدوقك في الدنيا النار. توبي يا بنتي. الشاهد ايه؟ علو الهمة، ده انا مش بقول عايز ادخل الجنة بغير حساب بس، لا ده انا عايز الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. علو الهمة انك تبقي عايزة انك تبقي مع بنات النبي وزوجات النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ما نفسكيش شو السيدة خديجة أم المؤمنين، ما نفسكيش تقعدي مع الرقيقة الطيبة الجميلة الهادئة فاطمة بنت النبي، ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها. سبحان الله العظيم، مين همته لا تطمح إلى مثل هذا؟ مين همته ورغبته لا تشتهي مثل هذا؟ ان يبقى نفسه في المكانة العالية دي، بس مش نفسه بس، علو الهمة وقوة الرغبة، ان يبقى عندي رغبة قوية فعلا اني اكون كده. تقول لي معناها عارف ان انا ما استاهلش وما اقدرش، طب ايه يمنعك انك انت تخلي نفسك تستاهل؟